حصريا على موقع djkimo.com. ثم بحكي بتفهمي كل الكلام جوا راسي في عليل بعد سلام للي روحي وبالي فيه زاد العتا انتي ليلي بعيد طال الغيب. ثم بحكي بتفهمي كل الكلام جوا راسي في عليل بعد سلام للي روحي وبالي فيه زاد العتا وانتي ليلي بعيد طال الغياب. من يومك ناوي تغرق وتهادي الروح بنار فعيونك الناس بتغدر بس قلبك بيا عليل بعد سلام للي روحي وبالي فيه زاد العتا انتي ليلي بعيد طال الغياب. ثم بحكي انتي بتفهمي ثم بحكي كل الكلام جوا راسي مليون عليل حصرياً على موقع djkimo.com.